رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات Thank you. Thank you. علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.